النار لدار بدمع النار النار لدار بدموع النار النار لدار بدمع النار لدار ويا صبي سار حوين في الديار اروح واسأل واقول يا ناس تشبه زهرة في الصباح ويا صبي سار حبيب بالوديان مع الغزلان واسأل واقول يا ناس بتشبه زهرة في الصباح ويا صبي سار حبيب في الوديان مع الغزلان بنتي ليلة ويا صبي يا سار حبيب في الوديان معاك